يقول السائل إذا دخل الرجل المسجد قبل الأذان بعشر دقائق فهل يدعو لإدراك الساعة الأخيرة من يوم الجمعة؟ نعم، هذا الأولى، أن يدعو وأن يغتنم هذه الدقائق لأنها قبل غروب الشمس. وعلى القول الصحيح والأرجح في ساعة الاستجابة في يوم الجمعة أنها آخر ساعة من آخر يوم الجمعة، فعليه أن يغتنم هذه الدقائق ولا يحقر من المعروف شيئا، لو لم يبقى إلا خمس دقائق قبل غروب الشمس تغتنم هذه الفرصة وادعو، فلعل الداعي أن يوفق لدعوة صالحة يستجيب الله عز وجل له فيها فينال سعادة الدنيا والآخرة بدعوة صالحة. نعم. يقول السائل هل العدل من صفات الله تعالى؟ نعم بلا شك، فالله عز وجل موصوف بالعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال شيخ الإسلام أحكامه عدل وأخباره صدق، فأخباره تبارك وتعالى كلها صدق وأحكامه كلها عدل، ولهذا من العدل أن هذا الشرع فيه عدل، ولا يجوز لمسلم أن يبغض شيئا من الشرع ولو كان هذا الشرع يحكم عليه، ولهذا يجب على كل مسلم أن يرضى بحكم الله ولا يرضى بحكم الطاغوت، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لأن الشرع كله عدل، وكذلك ما يقضي الله عز وجل في عباده في الدنيا كله عدل، وكذلك القضاء بينهم يوم القيامة فكله عدل. يقول هل القسط من صفات الله تعالى، وهل يصح تسمية الله بالعادل والمقسط؟ القسط هو العدل، والله يحب المقسطين، وأما وصف الله عز وجل فلا يوصف إلا بما دلت عليه النصوص من الألفاظ الثابتة بالأدلة، ولا يؤخذ منها أو من معانيها ما يضاف إلى الله عز وجل، فيتمسك بألفاظها، فإذا وصف الله بالعدل نصفه بالعدل ولا نتجاوز الألفاظ في الكتاب والسنة إلى غيرها. وأما في باب الخبر فالأمر واسع. يقول هل يجوز التسمي بعبد العاطي؟ بعبد العاطي، العاطي ليس من الأسماء، وكذلك المعطي على الصحيح، وما وجد أيضا من الخلاف في بعض هذه الأسماء، ينبغي للمسلم أن يختار من الأسماء ما هو متفق عليه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خاصة باب التسمية، إذا كان هذا الاسم مختلف فيه فيضيف التعبيد إليه فقد يكون غير ثابت، فالإنسان يختار من الأسماء الثابتة وهي كثيرة بحمد الله من أسماء الله ما هو ثابت وبين بالأدلة. يقول السائل قول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، هل يدخل إيجار العقارات وتوزيعها للورثة في هذه الآية؟ كل المال الموروث عن الميت يجمع ويقسم كما أمر الله عز وجل بذلك في القسمة بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا جميع الأموال من عقار ومن غيره، لا يخص مال دون مال. نعم. يقول السائل أما في العطاء، العطاء في الدنيا هذا فيه خلاف بين العلماء، يعني في من أعطى أولاده والنفق على الأبناء والبنات، بعض العلماء يقول أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين في النفق والعطاء، وبعضهم يقول لا، العطاء ليس له حكم الميراث، فيجوز أن يعطي الأبناء جميعا من الذكور والإناث ويساوي بينهم، لأن هذا من العطاء الذي في حكم النفق، فهذا فيه خلاف بين العلماء، والذي يظهر أن في هذا تفصيل، إذا كان هذا من العطاء اليسير الذي يسد الحاجة فيساوي الجميع حتى يسد حاجة الجميع. وأما في العطاء الكبير الذي قد يؤثر على الميراث فالأولى هذا أن يكون على قسمة الميراث. يقول السائل: وعدتم جزاكم الله خيرا الفرق بين مليئة وملأة. مليئة هو امتلاء الإناء أو الآنية بالشيء، وهذا لا يلزم أن تكون قد غاضت وامتلأت، فملأة هي التي لم يبقى فيها شيء ولم يتسع. ولهذا إذا وضع في الماء على إناء أو على آنية وقال أنها ملأة فلا يبقى فيها متسع لما يضاف إليها، بخلاف المليئة فإنه قد يبقى فيها شيء، مثل الكأس يبقى فيه شيء يسير يقال هذا مليء. وإذا قيل في الآنية أنها ملأة أي لا يبقى فيها شيء، فإذا وضع فيها شيء فإنه يفيض وليس بعد الفيض متسع في الإناء. نعم. يقول السائل: هل تثبت صفة اليد الشمال لله تعالى، وليصح الحديث الذي وصف أن لله تعالى اليد الشمال؟ الذي جاء في الحديث في الصحيحين بيده الأخرى كما جاء في هذا الحديث، وجاء في رواية عند الإمام مسلم بيده الشمال، وهذه اللفظة اختلف العلماء فيها، فقيل إنها من تصرف الرواة وإنها مروية بالمعنى ولم تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنها في صحيح مسلم وهي ثابتة. والخلاف مشهور بين العلماء في إثبات اليد الأخرى في وصفها بالشمال، أما اليد الأخرى لا شك في إثباتها وأن كلتا يديه يمين، ووصف يدي الله عز وجل بأن كلتا يديه يمين لا يتعارض مع وصف إحدى يديه بأنها يمين ويطلق على الأخرى يقال الأخرى أو بيده الأخرى، لا تعارض لأنهما باعتبار الفضل كلتا يديه يمين، وله يد يمين وأخرى، ولكن الخلاف هل توصف هذه الأخرى بالشمال أم لا، هذا فيه خلاف بين العلماء، والأحوط هو عدم إطلاق هذا اللفظ إلا بشيء بين ثابت. والروايات المشهورة والأكثر والأقوى هو وصف الله عز وجل أو يد الله عز وجل بالأخرى، فالأولى الالتزام بهذا اللفظ. نعم. يقول السائل: ما هو دور المسلم في هذه الفتن التي تموج في العالم الإسلامي؟ أدوار المسلمين متنوعة بحسب تفاوتهم، فولاة الأمور الذين لهم قدرة عليهم واجب، والعلماء الذين لهم قدرة وأثر في الناس عليهم واجب، وكل من كان له رأي وبلاء في المسلمين عليه واجب، ومن ليس كذلك فعليه أن يعتزل الفتن وأن يسلم بنفسه، فالقادر على الإصلاح يجب عليه، ومن ليس له قدرة بل يخشى عليه الوقوع في الفتنة فعليه أن يعتزل. يقول السائل: كيف يحاسب غير المكلف مثل الشاه يوم القيامة، وهل يقاس على هذا الطفل مثلا إذا آذى غيره وأنه يحاسب؟ كيف لا يقال فيما جاء في النصوص كيف، إذا جاء في الحديث أن الله يقضي بين الشاتين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول كيف ولما، هذا دين الله يجب علينا التسليم وهذا من عدل الله. وأنا قلت في بداية الحديث أن القضاء بين هذه البهائم في المظالم ولكن لا تحاسب على العبادة لأن الله لم يخاطبها بالعبادة، وهذا دليل على أن المظالم مما حرمه الله بين البهائم، وإلا فالله عز وجل لا يعاقب على أمر إلا وقد حرمه، فعلى هذا يدل على أن الدين الذي خوطب به الإنس والجن هو العبادة، وأما المظالم فإن الجميع قد منع منها حتى البهائم. نعم. يقول السائل: هل يطلق على الله تعالى أنه يدري أم لا؟ هذا الحديث يدل على هذا إذا ثبت، وهذا ذكر بعض أهل العلم أنه ثابت وحكموا له بالصحة، والدراية هي بمعنى العلم، وهي من الألفاظ الدالة على العلم. يقول السائل: هل يختص للكافر من الكافر يوم القيامة؟ المظالم تستوفى بين الناس، ولكن إذا اقتص لبعضه من بعض فإنهم يعذبون بدخول النار جميعا، لأن المظالم تقتص. فإذا كان المسلم الآن إذا ظلم الكافر فإن الله يأخذ المظلمة، لو فجر مسلم بامرأة كافرة من غير السبي أو الزواج مثل بالكتابية، فجر أو ظلم أو أخذ مال الكافر بغير حق أو الذمي أو المعاهد، فإنه سيحاسب عليه. فمن باب أولى أن يحاسب الكفار فيما بينهم من المظالم. ولهذا البهائم كما جاء في الحديث أنه يقضى بينها ثم تكون ترابا، لأنها ليست من أهل الجنة والنار، إلا ما جاء في الذباب أنه في النار. فينبغي التفريق بين المصطلحات الشرعية عندما يقول العلماء أهل التكليف، يقصدون بذلك الذين خوطبوا بالعبادة، وهذا لا يعني أنه لا يكون هناك حساب إلا لأهل التكليف، لأنه جاء في الحديث أن الله يقضي بين الشاتين، وجاء في الحديث البخاري أن الذباب يكون في النار، وهذا مما يدل على أن بعض هذه المخلوقات تعذب ويقتص لبعضها من بعض. وأما العبادة فإن الله لم يأمر بها، العبادة التكليفية التي خطب بها الجن والإنس لم يأمر بها هذه المخلوقات، وهناك عبادة قهرية هي عامة في جميع الخلائق. يقول السائل: ضعف العلماء الربانيين عن تنزيل الأحكام على المعينين هل يعد في حقيقة الأمر شجاعة وقوة؟ أعد. يقول السائل: ضعف العلماء الربانيين عن تنزيل الأحكام على المعينين هل يعد في حقيقة الأمر شجاعة وقوة؟ لا أقول هذا ضعف، وإنما هو ورع. أما الضعف عندما يستوجب المعين تنزيل الحكم فلا ينزله العالم، هذا ضعف. وأما عندما يكون حال المعين مشكوك فيه والعالم لم يتبين حاله فليس هذا بضعف، بل هذا قوة. فإن التوقف عند حدود العلم وعدم القول على الله بغير علم هذه قوة وليس بضعف. ولهذا هناك خوف يمدح به العالم، وهو الخوف من الله والخوف من أن يتكلم بغير علم، وهناك خوف من الناس ومن أقوالهم ومن مدحهم وذمهم، هذا يذم به الرجل. فالعلماء يخشون الله ويخافون الله، وخوفهم من الله ليس ضعف إنما هو قوة. وأما من عرف الحق وعرف أن هذا هو حكم المعين ولم ينزل على المعين ولم ينصف، فلا شك أنه يؤخذ بذلك. يقول السائل: ما حكم الرشوة إذا كانت المعاملة لا تتم إلا بذلك؟ الرشوة محرمة في كل حال، ولكن العلماء قالوا إذا كان هذا المسؤول لا يقضي حاجات الناس إلا بشيء من المال، فقالوا أن الإنسان أحيانا قد يضطر لهذا، تكون هذه الرشوة محرمة على المرتشي ويعذر الرجل في حال العجز، ولكن هذا في حدود ضيقة ولا يتوسع الناس في هذا، عندما تكون هناك ضرورة وحاجة تتعطل بها المصالح إلا أن يدفع شيئا قال بعض العلماء بذلك. وأما التوسع في ذلك أن كل من طلب شيئا يعطى ويقال هي حرام عليه حلال لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. نعم. يقول السائل: ماذا عن بر الوالدين إذا ما اختلف الأب مع الإبن في أمور قد تعتبر من الكبائر؟ الإبن مأمور بأن لا يوافق والده على ظلم وعلى بغي وعلى الباطل، ولكن المخالفة في الرأي والاختلاف في العلم لا يمنع من البر والإحسان، فيحسن لوالده ويقول الحق، كما أن إبراهيم الخليل أخبرنا الله عز وجل عن محاجته لأبيه وهو يتودد لأبيه: يا أبتي يا أبتي، ويحذره من الشرك. فإذا كان هذا الأب المشرك فكيف بالأب المسلم إذا وقع في الظلم؟ إن بعض الشباب إذا لاحظ على أبي الشيء من الظلم أو الخلاف شدد عليه ونسي منزلة الوالد فيتودد لوالده ويبقي على بره وينبهه على الخطأ. نعم. يقول السائل هل المحسن من أسماء الله تعالى؟ هذا فيه خلاف بين العلماء وبعض أهل العلم يرجح هذا، بعض الباحثين يرجح هذا أنه من أسماء الله. نعم. يقول السائل هل يجوز أن يسجد المصلي على عمامته أو القلنسوة وأن تكون بين الجبهة والأرض؟ إذا كانت يعني طبيعية وليس فيها مبالغة كان الصحابة يسجدون وعليهم العمائم، والعمائم قديما لم تكن على هيئتها الآن ولا يتكلف في هذا، وهذا بحث بعض الناس ويرى بعض أهل العلم أن فيه تكلف مثل السجود على الطاقية والعمامة التي تلف على الرأس لا يشدد في هذا، وأما إذا كان هناك مبالغة بحيث لا تصل الجبهة إلى الأرض لشدة لف العمامة هذا مبالغ فيه ينبغي أن يتجنب. نعم. يقول السائل ما الراجح في حكم لمس الحائض للقرآن أو قراءته؟ الحائض لا تلمس القرآن ويجوز لها أن تقرأ يعني من حفظها أو أن تقلب صفحات المصحف بحائل. نعم. يقول السائل ما حكم الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين وهل هما ركن لأن كثيرا من المصلين لا يتمونها؟ الرفع من الركوع ركن ولا تسمى الصلاة إلا به، والجلسة بين السجدتين أيضا ركن ولا تصح الصلاة إلا به، ولهذا نص العلماء على أن الركوع ركن والرفع منه ركن آخر، وهذا يحصل لبعض الناس الآن يظن أن الركن هو الركوع فيغفل عن الرفع منه، والرفع لا بد أن يتم الرفع وأن تستقر الأعضاء وأن تعود الأعضاء إلى أماكنها أي في حالة القيام، وكذلك في الجلسة بين السجدتين. نعم. يقول السائل إذا اجتمع وقت الأذكار مع الدرس أيهما أولى؟ يجمع بينهما، وإذا أمكن يعني أن تكون الدروس في غير وقت الأذكار فنعم مثل الصباح، الأولى أن تؤخر الدروس بعد انتهاء الأذكار، ولكن إذا وجد الدرس لا بد من الترجيح بين الأمرين، فطلب العلم مقدم على العبادة الخاصة. نعم. يقول السائل هل لا إله إلا الله وحده لا شريك له من الذكر المطلق؟ هي من الذكر المطلق والمقيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وجدت أو وردت بعدة صيغ، فيقال من أذكار الصباح المساء، يقال 100 مرة، ويقال مطلقة، ويقال في الدعاء في عرفة وفي السوق وفي أماكن كثيرة، فمن الأذكار ما يكون مطلقا ومقيدا. نعم. يقول السائل أيهما أفضل، ركعتي الفجر في البيت أم إدراك الصف الأول وصلاتهما في المسجد؟ إدراك ركعتي الفجر قبل الصلاة مقدم على الصلاة في الصف الأول، أما أداؤهما في المسجد مع إدراك الصف الأول لعله أولى، أما تفويت ركعتي الفجر بعد الصلاة للحرص على الصف الأول فإن الأولى المحافظة على ركعتي الفجر، لكن أداؤهما في المسجد مع الصف الأول لعله أرجح. نعم. يقول هل أستغفر الله وأتوب إليه من الذكر المطلق؟ هذا أيضا من الذكر المطلق والمقيد، فإنه ورد أن من قاله 3 مرات غفرت له ذنوبه ولو فر من الزحف، ورد الاستغفار المطلق، ورد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله 100 مرة و70 مرة في المجلس الواحد. نعم. يقول السائل إذا أوشك المسافر من الدخول للبلد هل يصلي في السفر أم في البلد؟